فلهم حالتين ولا لا؟ ومش معاملة الكافرون ده في الدرك الأسفل من النار. يبقى إذا أصحاب الباطل إن كانت لهم قوة يجعلون لسانهم مع قلوبهم في الجهر بالباطل، وإن كان عندهم ضعف يجعلون قلوبهم للباطل وألسنتهم لمين. لكن هل هذه العملية مريحة في الاثنين؟ لا مش مريحة. أما اللي مريح إيه؟ أن لا يوجد للحق طائفة. تبقى المسألة كلها واحدة ولا لا؟ يبقى يبدو لو إيه؟ لو تكفرون كما كفروا فتكونوا إيه؟ فتكونون سواء. تكونون سواء يعني زي ما احنا نقول كده، يبقى ما فيش حد أحسن من حد. ما فيش حد أحسن. لما يكون في ديوان من الدواوين وفي واحد مثلا مختلس أو مرتشي أو ما بيعملش في عمله أمانة، إن كان واحد أمين في الشلة يوم نفسهم يعملوا إيه وياه؟ يدحلبوه كده شوية شوية بشوية. اشمعنى يعني ده ليه؟ علشان بقى زي ما بيقولوا يكسروا عينه، اقل تقدير ما يظهرهمش امام نفسهم بمظهر النقيضة. لان احنا قلنا اللي بيسرق بيحترم الامين، ولذلك خلي واحد يسرق وينهب كده وبعدين يجي له شيء يهدده فيما سرق وهيقول لك هيجوا يهجموا عليه ويقبضوا عليه ويشوفوا له، يقوم يدور على واحد امين يعين عنده اللي بيسرقه. لا، طب ما تروح لواحد خائن يقول لك ده ابن كلب مفهوم الكلام ده ولا لا؟ اهي كلمة فتكونون سواء ديا في هذا، على ان صاحب الباطل يحب من صاحب الحق ان يكون معه، لانه حين يجده في الحق كده يحتكر نفسه. ولذلك شوفوا العجائب مع سيدنا رسول الله، عجائب كفرين به وعمالين مش عارف ايه. انتوا مش قريتوا كده لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالهجرة خلف بعده في مكة من؟ خلف من هناك؟ ليه؟ لماذا؟ اسألوا كده. قال عشان يؤدي الودائع والامانات اللي عنده. فقاعدين يكذبوه انما برضه مأمنين هو الامين. يبقى لما تيجي حاجة سنهم عند الامين، ودها عند الامين، ودها عند الامين. يبقى اذا صاحب الفضيلة محترم حتى عند مين؟ صاحب الايه؟ صاحب الرذيلة. ولذلك افرض انك انت ليك صديق وحبيبك قوي، وقعت في شكله وشتمت واحد ولا سبيته ولا حاجة وراح رفع عليك دعوة، وبعدين خصمك استشهد باللي كان قاعد وياك ده صاحبك، اساله فلان، فيقول له بقى انت حطيت الشهادة عليا ومش عارف ايه وبتاع وجاد هدوم يقول له ولا يهمك، ويروح له ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش. يبقى نفع مين؟ نفع صاحبك وشهد له زور. خلاص، خليه بقى يجي في يوم من الايام كده ويجي بقى صاحبه ده تاب ولا بقى كويس كده، والناس عملته بقى يعني حكم ويروح ده، وبعدين قالوا ده يشهد قدامه بالله يقبل شهادته. طب ده من وبعدين يبقى اذا صاحب الفضيله محترم عند مين؟ حتى عند صاحب الرذيله. فاذا اللي يريحه بقى من العمليه دي، مش معنى ده كويس ومش معنى ده امين ومش معنى صادق، يقول لك يا اخي ما ننزل له بحاجه، يلا اكسر عينه اضحك عليه ودخل له كده قضيه مش الله الله. يبقى هي حته ايه؟ ودوا ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ يعني ما فيش حد احسن من حد. ما دام ذلك هدفهم وفكرتهم انهم مش يسيبوكوا في حالهم وهم يظلوا على حالهم، لا ده هم عايزين ياخدوكوا في ايه؟ في صفهم. اللي عايز ياخدك في صفه ده يبقى غير مخلص لصفك، ده مش وقت منه موقف الحياه، ده وقت منه موقف الايه؟ العناد والعداوه. يقوم انا بقول لكم كده، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، علشان اياكم ان تأمنوهم على شيء يتعلق بمصالحكم وايمانكم. النتيجه ايه بقى؟ ما دام ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، النتيجه ايه؟ فلا تتخذوا منهم اولياء. اوعوا تأمنوهم ولا تعملوا منهم نصير ولا تستشيروهم في حاجه ولا إلكم، لانني فضحت لكم دقائل نفوسهم. فلا تتخذوا ايه؟ منهم اولياء. المساله دي خلاص ضربت لازم. قال لك احنا ما نضطهدش حد لانه عمل ذنب، ان اب الينا باخلاص قبلناه. مش المساله ان خلاص انعقدت الكراهيه ضدهم بحيث لو عملوا عمل طيب تاني ما نقبلهمش؟ لا، احنا كنا كارهينهم ولا كارهين عملهم؟ قاتل زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب اخو سيدنا عمر، مرة قاتل زيد بن الخطاب على عمر كده، قالوا له قاتل زيد اخوك اهو ماشي، قال وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام. المسألة ما تعداش كره له لذاته، انما تعدى كره المين لفعله، فان اقلعت الذات عن الفعل فالذات لها مكانتها، انتهى كل شيء. يبقى اذا ما تتخذوش منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ان هاجروا في سبيل الله معنى الهجره في سبيل الله بتكلف ايه؟ ان يخرج عن ماله وعن وطنه وعن اهله، ورايح كده للفقر وللتعب وللمشقه، يبقى تتكفر عنه ولا لا؟ نعرف ان هو ايه، تاب الله عليه وان له الاوان ان يدخل في حوزه الاسلام، يبقى العمل كده يبقى ايه؟ يبقى مرحبا. ولذلك يجب ان يفصل الناس الزوات عن الافعال. ليه؟ لان الزوات في ذاتها ما تكرهش، وانما يكره فعله الزوات. ولذلك انت لما تشوف قراءة القرآن بيعرض العملية، مثلا سيدنا نوح لما قال له ربنا اصنع السفينة، وقعد يصنع السفينة ويمر القوم فيسخرون من وبعدين يقول بكرة نسخر منكم زي ما بايه ما بتسخروا، وبعدين يجيب ولد من اولاده وبعدين ما يكونش على منهجه، والولد يقول له تعالى ويا يقول له لا انا ما فيش، ويسيبه ويجري، وبعدين يقول للربنا انت يا ربنا وعدتني انك تنجيني انا وايه انا واهلك. قال له صحيح ربنا انا عايز ينجي، انا هنجيك انت واهلك، انما انت ايه اللي خلاك تعتبر هذا اهلك؟ الزوات عند الانبياء ملهاش نسب، انما نسب الانبياء الاعمال، نسب الانبياء ايه العمل. ولذلك قال ايه، هل انه عمل غير صالح ولا انه عمل؟ اذا فالتعلق بمين؟ بالعمل. الذات ملهاش ايه؟ الذات ملهاش دعوة. طيب، فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. واحنا قلنا الهجرة معناها هي من هجرة، الهجرة من ايه؟ من هجرة، وهجرة يعني ايه؟ عدل عن مكان الى، او عن ود الى ود، او فصلة الى فصلة، مش كده؟ اللي بيهجر ده عادة يتجنى على من هجر. لكن تلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في كتابه لما يجيب الحدث يوم يجيب هاجرة مش هجرة، لان النبي عليه الصلاة والسلام ما هجرش مكة، هو هجر مكة، ده هو قال انك لا احب البلاد الي، يبقى ما هجرهاش، انما الهجرة انهم هم هاجروه اولا فاضطر ان يهاجر. ولذلك بنقول هاجر، وهاجر فعل، يبقى قاتل، يبقى المسألة من ايه؟ المتنبي لما قال كده اذا ترحلت عن قوم، ترحلت يعني سافرت وسبتهم، وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم، يبقى مين اللي راحل؟ انت ولا هم؟ ده هم، ده مين؟ هم. ولذلك عملها مفاعلة، هم كرهوا وهو ايه استجاب للكراهية فالهاجرة مش هجرة. لا، يبقى الحق سبحانه وتعالى قال الذي يخلصهم من حكمنا عليهم في انكم لا تتخذوا منهم اولياء، قال لك ان هاجروا تبقى انتهت الايه المسألة. ليه؟ ام قال لك لان ده حيثية صدق ايمان. ليه؟ لانه شايف ان المهاجرين اللي راحوا المدينه لسه تعبانين ولسه عايشين على خير الانصار ولسه ما قتلوش حالتهم، فاللي يروح عليهم ويبقى بالشكل ده يبقى معناها انه ايه؟ انه اشترى، وانه ايه؟ وانه طهر. حتى يهاجروا، حتى يهاجروا قال لك في سبيل الله. ام قال لك لان الهجره مش مجرد انتقال بدل، لا، ده الهجره هجره نيات اولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته الى ايه؟ الى الله ورسوله فهجرته الى الله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر ايه؟ الى ما هاجر اليه. فان تولوا، التولي هنا يبقى معناها ايه؟ ما هاجروش،

زي هلال بن عوين واخد ميثاق على ان اللي يجيله يبقى في عهده وفي حمايته والى اخره. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ادي واحده، او قوم لم يذهبوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكن جاءوكم انتم، بقى اللي يجي للي انت معاهده هو بس هيبقى عنده، انما على نفاقه ولا لا؟ على نفاقه. طيب لما اللي يجي لك انت وان ظل على نفاقك خليه ظل على، ده اللي جه لما عاهدته امناه. فاللي يجي لك يقول لك والله ظرفي وحش، انا بخاف اعمل كذا يعملوا فيا الكفار كذا، وديني بقول كلمه كده او جاءكم حسرت صدورهم ضاقت بحيث لا يستطيعون التصرف، لا امامكم فيعلون الايمان البعض ولا امام الكافرين فيعملون، يبقوا دول جم ايه؟ جايين واضحين كده. او جاءوكم، يبقى اللي راحوا من قوم بينكم ما بينهم ايه؟ ميثاق، اكتبوه. او جاءوكم انتم وقد ضاقت صدورهم ان يقفوا موقفا حاسما حازما بينكم وبين الايه؟ الكافر. هقول لك والله احنا بنقول الكلمه دي علشان احنا مش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نعمل كذا وكذا، يبقى دول برضو ايه؟ بقى اللي جاءوا لمن له عهد وميثاق سبناه، يبقى اللي يجيك ويقول لك الحكايه خلاص يبقى كويس. الا الذين يصلون الى ايه؟ الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، او ليس لهم قوم بينهم وبينكم ميثاق حتى يجيئون، او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. يقول لك انا لن غدر اقتلك ولن غدر اقتل ايه؟ قومي. ما تغسل لي بقى دي وتخلينا دي قاعد اليوم خلاص ايه زي بعض. يبقوا دول قروا ولا ما قروش؟ قروا بقى. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، لا غدرين على دي ولا غدرين على ايه؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم. طب ايه اللي يخليهم يروحوا يلوذون؟ يلوذون الى قوم لكم بهم ميثاق عشان يحكموا فيه، او يجولكم ويقريلكم يقولوا احنا صدورنا ضيقه ولا نستطيع ان نتصرف، لا ان نقاتلك ولا ان نقاتل قومنا. اما كان الحق سبحانه وتعالى بيقول انا اللي عملت ده والقيت الرعب في نفوسهم، لو شئت انا بعد كنت عملت ايه علشان انتوا اختلفتوا وفئاتوا بتاعوا، كنت عملت ايه؟ كنت سلطتهم عليكم وجرأتهم انت؟ طب ما احنا اسماعيل هنا ولا هنا ولا راح لهم. يبقى ربنا بينصر بالرعب ولا لا؟ ينصر بالرعب. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، انما ربنا عمل ايه؟ فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اعتزلوكم وسابوكم في حالكم والقوا اليكم السلام وهم قالوا لكم قالوا احنا مش غادرين لا نعمل كده ولا نعمل كده خلاص. يقوم ما نعمل ايه؟ ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ سبيلا. ومعنى ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما فيش حجه تبرر لكم تعتدوا عليهم او تعملوا فيهم حاجه. ليه؟ لانكم تكونون ان فعلتم غير ما امر الله فيهم تكونون قد صنعتموه بدون ايه؟ بدون سبيل وبدون ايه؟ وبدون حجة. المسألة دي بس مش اللي اختلفتم فيهم، ده انا هقول لكم على حاجات مدارية تانية علشان ما نقولش ان عين الحق بس يعني قصر اللي عرفناه. لا، ستجدون قوما، يعني ناس تانيين، ستجدون يعني لسه الزمن هيقبب لكم ايه؟ بالله يقولوا لي بقى لما يقولوا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ما يقول ستجدون، يبقى ما كانوش وجدوا تحتهم وستجدون. بالله لو لم يحدث في تاريخهم أنهم يجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟ يتشككون. إما قال ستجدون آخرين يريدون، ما حصلش، لا، يقوم يأدبكم علشان يقول لهم إيه؟ إنني عيني معكم وعيني لكم، أخبرتكم بما حدث واختلفتم فيه وأخبركم بما لم يصل لأذهانكم لتختلفوا فيه. يبقى ده دليل على أنه في أنكم في رعايتهم ولا لا؟ أنكم في رعايتهم وفي عنايتهم. ستجدون آخرين وهؤلاء هم قوم أسد وعطفان، برضو كانوا على مشارف المدينة، وبرضو إيه يقابل دول يقولوا إحنا وياكم، ويقابل دول إيه إحنا وياكم، لهم قادرين برضو على دول ولا على دول. ولذلك شوف القرآن، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، ولك إحنا مسلمين ويأمنوا مين؟ فهمهم لا ما تتعبوش كلام ده، إحنا وياكم كافرين خلاص. كلما ردوا إلى الفتنة أركتوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة الاختبار. فلما يقول لك فلان في فتنة ما تفتكرش ان دي شيء مذموم، قل له طب ربنا ينجحه فيه. يبقى الفتنة هي ايه؟ مش هي المصيبة تقع، ده هي تقع مصيبة اذا سقطت فيه. واصلها مأخوذة ايضا من الامر الحسي، فتنة الذهب وفتنة الحديد. فتنة الذهب انه يجيب الذهب ويسهره في ايه؟ في البوتقة بتاعته، ويقعد الذهب ايه؟ يقلي. تقول كل العناصر اللي ما يتذهب فيه تطلع زبد كده. كذلك الحديد. يبقى كذلك نقلناها الى المعاني، انا حبتله اعمل له امتحان ينجح ولا يسقط. يبقى الفتنة ما يشتر في ذاته، انما ضر المين، لانها اللي يسقط كده هي ضر فيه على الأول. كلما ردوا الى الاختبار لاختبر ايمانهم كده برضو ايه اركتوا فيها، برضو لسه ما فيش فايدة، لسه الخبط مليق. ودي احنا عارفه اركتوا فيها. فان لم يعتزلوكم، الصمت الثاني اللي هو اخرين لما اخذوا غضبات، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم اعملوا ايه؟ ويكفوا ايديهم فخذوهم، زي دكم تمام، فخذوهم واقتلوهم حيث سقطتموهم، واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. دكم بيقول ايه؟ فما جعل الله لكم عليهم ايه؟ شوف الانصاف الالهي. هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيل، اياكم ان الحفيظه تقول لك لا نعمل في ايه، لان انا ما جعلت السبيل عليك، بعد ما عملوا كده انتهى كل شيء خلاص. انما التانيين يقول لا، خذوهم واقتلوهم وحيث وجدتموهم، واولئكم دول هم الفريق، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. السلطان قلنا ايه السلطان؟ السلطان هي القوه، بس القوه دي بتاخد لونين، قوه تقهرك على الفعل. يجي واحد كده يقول لك قم يا اخي، ويروح ماسك كده ويقطعك، دي اسمه ايه؟ دي سلطان القوه. وقفت اسجد ليا ويعمل راسك في الارض، يبقى ده سلطان ايه؟ سلطان قوه، سلطان قهر. يقال في سلطان القوه انه يقدر على القالب، انما لا يقدر على القلب ابدا. ويسجدني له ويقول لي يا ابني اللي يا ابني اللي اقعد واعمل ومش عارف ويعمل فيها اللي ما يعمله، انما لا ازال حرا. لا أزالوا ايه؟ ليه؟ انا ما خدش قلب، يبقى خد قلبي ولم ياخد ايه؟ قلب. ادي سلطان. في سلطان تاني، سلطان الحجة، قوة منطق، قوة اداء، قوة ادلة تقنعك انت انك تفعل. شفت ازاي؟ يبقى الفرق بقى سلطان، السلطان القوة بيعمل ايه؟ بيخضعك انك انت يفعل بيك مش بتفعل انت، ولما يسجدك كده تبقى انت فعلت، يبقى يسجدك. انما سلطان الدليل يجعلك تسجد انت، هيقنعني اعمل، يبقى اذا سلطان القوة يعمل فيه، انما سلطان الدليل يجعلني ايه؟ اعمل انا. ادي الفرق ايه؟ فانتم هنا ان عملوا كذا وكذا وكذا، يبقى ربنا لم يجعل لكم ايه؟ واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ايه؟ مبينا. سلطان مبين يعني الحجة، لانهم ايه؟ لم يعتزلوكم بل قاتلوكم وعملوا كذا، يبقى لكم سلطان. هذا السلطان يمكنكم من قوة، هذه القوة تفعلوا بها ما ايه؟ انما دكم ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ ما في السبيل ابدا علشان تروح تعمل فيهم العمل دي، لانه لا سلطان لكم، لا من ناحية القوة ولا من ناحية الإقناع. ولذلك هناك في الآخرة ما يحصل جدل بين الشيطان بقى وبين اللي اتبعوا الشيطان ويقول لهم انا صحيح غويتكم وانتم اتبعتوني، انما انتم اللي هبتوا، لان ما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان قوة اخضر اعمل ولا سلطان حجة اخضر اقنع، انما ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا عملت لكم كده بجيتكم، انتوا اللي بعد ان تكلم الحق عن القتال ومشروعيته وقتال المنافقين وقتال الاخرين، ستجدون اخرين، دي مساله ان جر الكلام عن القتل لهم المساله انا اللي عامل البنيان، يعني البنيان الادبي ده انا اللي عامله، والحياه انا اللي واهبها، وليس من السهل لبني بنياني ان يحرض على هدمه، انما انا بحرض على هدمه عشان يسلم بقيه البنيان. لكن اياكم ان تجترئوا على بنيانات الناس، ملعون من يهدم بنيان الله. نفس اللي ربنا خلقها دي اوعى تجي ناحيتها الا بحقها، لان انا اللي خالق الحياه وانا اللي ايه اللي اخد الحياه، وحياه الناس ليست ملكا للناس، ده حياه الانسان نفسه ليست ملكا لنفسه. ولذلك اللي بيقتل واحد يا بنعمل له قصاص ناخد منه، يعني كان قتل خطا بناخد منه الايه الديه، واخد بالك؟ وبعدين تنتهي المساله. لكن قاتل نفسه ده بتحرم عليه الجنه. الله، اذا قبل ما يقول لي ما تقتلش غيرك قال لي اوعى ايه، يبقى انا مش غيران على الناس منك، ده انا غيران عليك ايضا من نفسك. ولذلك حين شرعت القصاص في القتل انا شرعت لاحميك مش لاجرئ على ان تقتل. يقول له هو الذي يشرع ان اللي يقتل ينقتل، اقصد من دي حفاظ على حياتيك، لانك ان علمت انك ان قتلت قتلت لا تقتل، وما دام لا تقتل يبقى حميت كم حياه، حياه اثنين. ولذلك ادي معنى ولكم في القصاص حياه، لان لما القاتل يعرف انه ان قتل هيك يقتل يبقى ما يقتلش، وما دام ما يقتلش يبقى حفظنا على كم حياه، حياته وحياه الايه الاخر، يبقى ولكم في القصاص حياه معناها ماشي ولا لا. فلما تكلم الحق عن القتال وعن القتل وعن وعن وعن اراد ان يقول لكن بحقه، واياكم ان تجترئوا بسبب هذه المسائل على دماء الناس ولا على حياتهم. فتكلم عن القتل المحظور في الايه في الايمان والاسلام، فقال سبحانه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا. ساعه ما تسمع ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا يعني انبغاء، يعني ما ينبغي لمؤمن ان، ليس له حق في ان يقتل مؤمنا. طب يقول له الله، اذا معنى ذلك لما تنفي الانبغاء تنفي الفعل اللي ينشا من المخاطب، ام قال لك لا، الا ان يكون القتل خطا بيضرب صيد كده بالصدفه جت في واحد يبقى ده اسمه قتل ايه. لكن لو قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا على اطلاقه بدون استثناء وحصلت هذا القول، طب ما هو مؤمن قتل مؤمن، نقوم نقول له ده خطا، والخطا معناه ايه؟ ان النيه مش متجهه الى انه يقتل. طب واحد ضرب واحد الم فصدق انه مات، او ضرب بآلة لا تقتل عاده مثلا، الله، نقول ده مش في النيه الايه، في النيه القتل. يبقى انك ما كان لمؤمن ان يئت الا ايه، الا خطا، ده بيحمي ان وقع هذا يبقى من الممكن ان يحدث ولا لا، يبقى من الممكن. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، يبقى اذا قتله على غير خطا يبقى ذا تشريع، وان قتله خطا تشريع. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه، قتل مؤمنا خطا يعني لم يقصد ان يقتل، ولكن زي ما قلنا بيضرب رصاصه في مثلا صيد او اي حاجه فده كان مدالي في الشجرة ولا فمات، نقوم نقول له ايه، انت انهيت حياة واحد ولكنك لا تملك ان تحيي واحدة، ما تملكش. يقوم تعمل ايه؟ يقول لك حرر واحد. ليه؟ لان الرق تقييد لحريه الحياه. انت ما تقدرش بعد ما قتلت واحد ان نقول لك احيى واحد، انما اللي تقدر تعمله ايه؟ تشوف حياه مقيده كده وتطلق هذه الحياه المقيده. يبقى خدنا منك اللي تقدر عليه. نعم. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبته، تحرير يعني ايه؟ اعطاها الايه؟ الحريه. الله، شوف ازاي يعني تكافئ المسلمون. طب انت قتلت واحد وبعدين قلنا لك حرر واحد، ايه واحد تاني؟ قال لك ما هو المؤمنون تتكافئ دماؤهم، ما انت قتلت فيه ولا تقدرش ترد له الايه الحياه، ولا تقدرش تجيب واحد تاني. نقوم نقول لك اللي تقدره ايه؟ انك انت تطلق حريه الحياه بتاعتك. الراجل الحي ده هو اللي حياته مقيده شويه دي، لان احنا قلنا الحياه مش هي الحس والحركه. كونوا مملوك حركته مقيده ولا لا؟ حركته مقيده بمراد سيده. نقوم لما نحرره نبقى له حركه ايه؟ حركه حره. يبقى اللي قدرت عليه عملناه. طب وايه علاقه اللي انا احرره ده باللي انقتل؟ اللقمه الايمانيه ودية. طب تقول لك طيب انت حررت رقبة واهله، قال لك دية مسلمة الى اهله. دية زي ما قدروها بقى اللي هي بمئة بعير او بألف درهم يمها، يعني ألف دينار يمها على ذهب يعني. وده مقدرة ان قدرت دائما بما يرتفع وينخفض حسب معامل الزيادات تبقى فعلا ان قدرتها ذهب تبقى هي هي. ما هو المئة جنيه ذهب زمان، لما تيجي تحسب المئة جنيه ذهب الان تبقى هي السعر ولا لا؟ الاقتصاد يعني سعر الجنيه بكام دلوقتي الذهب مثلا؟ طب بمية وشوية، كان الاول بكام؟ بسبعة وتسعين قرش مثلا. يبقى ان قدرت بمعدن النفيس المقاوم واصل التعامل يبقى ما يتغيرش الايه. لكن ان قدرت بدواب برضه ما تقدر بدواب ده برضه. انا هشتري الجمل بكام؟ ما انا كنت بشتري الجمل بايه؟ بكذا، ودلوقتي هشتريه بايه؟ هشتريه بكذا. مفهوم؟ يبقى هي الخيبه في النقد اللي ملوش رصيد. في النقد اللي ايه؟ اللي ملوش ايه؟ اقول له هديك 100 جنيه من بتوعنا احنا. طب 100 جنيه من بتوعنا يعملوا لي ايه؟ 100 جنيه من بتاعنا ما ينفعش. يبقى يبقى بالسلعة الاقتصادية يبقى مضمون القيمة، انما بقى باللي ملوش رصيد اهو ده بقى الخيبة بتيجي من هنا بقى. فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة الى اهله. اهله الذين يصابون ويرجعون في حياته مش كده؟ وربما كان له معهم نفس. فالدية دي تعمل ايه؟ شيء من التعويض والمواساة. وبعد ذلك في يقول لك افرض القاتل ما يقدرش، نقول لك ان كان ما يقدرش بقى تبقى الديه على العاقله، على عاقلته هي اللي تدفع الديه. ليه؟ قال لك لأجل اذا ما فهمت العاقله ان اي انسان هيعمل جنايه انا اتحمل ديه الجنايه دي احمي، يوم اي واحد يعمل جنايه نضرب العائله على ايده، نقول له اوعى تعمل دي لانه هيظلم فيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.